وبناء عليه تصبح النفوس مهيئة لتشك في دعوتك. لما تشك في حامل الدعوة فتشك فيما يحمله، يبقى تشكيك في صاحب الدعوة حامل الدعوة على طول تصبح النفس مهيئة لأن تشك في الرسالة أو المنهج الذي يحمله صاحب هذه الدعوة. أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. الأول ساحر وكذاب ومجنون، وبعدين الدعوة اللي بيقولها دي ما هي إلا من نفج الخيال القديم. أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. إن هذا إلا إفك افتراء، لا خاص بالدعوة ولا بالداعية، بالدعوة. إن هذا إلا إفك، أي ما يقول محمد ما هو إلا كذب افتراء. إن هذا إلا إفك افتراء، وأعانه عليه قوم آخرون. وبعدين في الأخير قالوا إيه؟ إنما يعلمه بشر. التشكيك في صاحب الدعوة وفي المنهج الذي يحمله. وقالوا في الأخير بقى الله، لو كان رسول كان يمشي في السوق ويطلع كده يشيل الأغراض بتاع البيت ويمشي في السوق ويخرج ويطلع، مستحيل. إذا كان رسولا حقا كان لابد أن يكون ملكا أو أمرا يعني غير عادي. وقالوا في الأخير بقى الله، طب لو كان رسول كان يمشي في السوق ويطلع كده يشيل الأغراض بتاع البيت ويمشي في السوق ويخرج ويطلع، مستحيل. إذا كان رسولا حقا كان لابد أن يكون ملكا أو أمرا يعني غير عادي. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. سبحان الله، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لابد أن يكون شيئا آخر. ثم في النهاية شككوا وقالوا محال أن يختار الله محمدا الفقير لنبوته ورسالته، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ يبقى تشكيك. لو تتبعت آيات القرآن لوجدت آيات كثيرة، لوجدت آيات كثيرة في التشكيك في صاحب الدعوة وفي منهج دعوته. وهذه يا إخوة كما أقول من أخطر الأساليب التي تستخدم الآن لصد الأتباع عن الدعوة بالتشكيك في الدعاء في العلماء. تذكرون قولا الأحمق عمرو بن الحنق الذي طعن عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ من سمع منكم خطبة عثمان سيجد هذا الذي أذكره الآن بشيء من التفصيل. إذ أن هذا المجرم لما طعن عثمان رضي الله عنه طعنه تسع طعنات. اسمع ماذا قال. قال طعنته ست طعنات لنفسي وثلاث لله عز وجل. طعنته ست طعنات لما كان في نفسي علي، والثلاثة الثانية عشان ربنا. قلت ولو صدق المجرم لقال طعنته تسع طعنات لما كان في نفسي علي. بكر القيادة، القضاء على القائد، وتحدث الفتن بعد ذلك. فيا شباب الصحوة احذروا. اعلم يا اخي وفقني الله واياك لمرضاته، وجعلني الله واياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بان لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. علماء